بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن أركان الإرث كم؟ الأول المورث، الثاني الوارث، الثالث الحق الموروث. ومر بنا أن شروط الإرث أيضا ثلاثة: الأول تحقق موت المورث أم الوارث، المورث، أو إلحاقه بالأموات حكما، ويتحقق موت المورث بكم؟ بثلاثة ولا بواحد؟ بثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟ بواحد من ثلاثة: إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. وأن إلحاقه بالأموات حكما يكون في حق من؟ الغائب أو المفقود. والذي يلحقه بالأموات حكما من هو؟ الحاكم الشرعي. طيب، الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث قبل موت، قبل ولا بعد؟ بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. ومر بنا أيضا أن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث أي من المجمع عليه. ومر بنا أن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، يعني بمجرد العقد يثبت حكم الإرث لو مات أحدهما قبل الآخر، وإن لم يحصل بينهما لقاء. ومر بنا أن النسب ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصولك أبناؤك أم إخوانك؟ الأب والأم وإن علوا. والفروع الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور. والحواشي فروع الأب وفروع الجد. فروع الأب من هم؟ إخوانك. فروع أبيك إخوانك وأخواتك. فروع جدك من هم؟ الأعمام وأبناء الأعمام. طيب، هذا كل ما مر بنا من قبل. طيب، مضمون. طيب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، هالك عن بنت أو هالك عن عم وابن رقيق، الميراث لمن؟ السؤال مرة ثانية: هالك عن عم وابن رقيق، الميراث لمن؟ للعم. ما المانع الذي منع الابن من الميراث؟ الرق. هالك عن ابن نصراني وأخ مسلم، الميراث لمن؟ ما الذي منع الابن من الميراث؟ اختلاف الدين. اختلاف الدين. هالك عن زوجة مسلمة وزوجة يهودية، والثالثة أمة وعم، من الذي يرث من هؤلاء الأربعة؟ الزوجة المسلمة والعم. ما المانع من ميراث اليهودية؟ اختلاف الدين. ما المانع من ميراث الزوجة الأخرى؟ الرق. هالكة عن زوج رقيق وأب. كم للزوج؟ كم للزوج؟ رقيق في حرة متزوجة برقيق، يمكن لما يمكن؟ ايش يقول الأصحاب؟ أحسن. طيب هالك عن، طيب كم يرث الرجل من أبيه وقد مات قبله؟ رجل مات قبل أبيه كم يرث؟ لا شيء. من الذي يرث؟ الأب. أب مات قبل ولده، أب مات قبل ولده كم يرث الأب من الابن؟ مات قبله، مات قبله. طيب الآن نأخذ بعض المسائل وأرجو الانتباه. ها؟ إيش فيه؟ بأي حق وأعمامهم موجودون؟ ما فيهم ميراث، ليس لهم ميراث بالإجماع. هالك عن ابن وأبناء ابن مثلا، الميراث كله الابن وأبناء الابن محجوبون إجماعا، بإجماع العلماء كلهم. ها؟ ما في إقعاد، يوصي لهم إذا أراد، يوصي لهم بالثلث فأقل، لأنه لا وصية لوارث. طيب قبل أن نبدأ بالوارثين من الرجال والوارثات من النساء، لأنه سهل، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفروض المقدرة، نتكلم عن مسألة مهمة المؤلف ما ذكرها اختصارا، وهي الحقوق المتعلقة بالتركة. في بعضها نزاع، لكن نذكرها على سبيل الإجمال. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة بمعنى أنه إذا وجدت تركة قبل أن نقسم هذه التركة، أرض، بيوت، أموال، بهائم، أثاث، سلاح، ما كان، التركة تتعلق بها حقوق خمسة. أي تركة؟ قليلة أو كثيرة؟ أولا مؤن، تجهيز الميت، ولا بد أن نزيد الشرعية. ثانيا الديون المقيدة. ثالثا الديون المطلقة، وإن شئت قل الديون. ثم الوصية، ثم بعد ذلك التركة. الآن مؤن تجهيز الميت الشرعية، ثم الديون التي هي متعلقة بعين التركة كدين برهن وأرش متعلق برقبة العبد الجاني، ثم الديون المطلقة، ثم الوصية، ثم ما بقي يكون للورثة، مرتبة هكذا، ما يقدم شيء قبل آخر. الآن ما تميت، نبدأ أول ما نخرج من التركة مؤن التجهيز. إيش مؤن التجهيز هذه؟ قيمة كفن، أجرة مغسل، قيمة قبر إذا كان لا يبذل إلا بقيمة، أجرة من يحمل الميت إذا كان لا يحمله إلا بأجرة، أجرة من يحفر القبر إذا كان لا يحفره إلا بأجرة، ونحو ذلك. هذه نخرجها من رأس التركة قبل أي شيء. نبدأ أولا نشتري الكفن، الحنوط، إذا كان المغسل، ومن يحفر القبر، ومن يحمل الميت، ومن يدفنه، لا يفعلون ذلك إلا بأجرة فنعطيهم. طيب فإذا كان لا يصلي عليه إلا بأجرة نعطيه ولا لا؟ ها؟ مؤنة غير شرعية. طيب وأصحاب الدريس ياسين وغيرها يريدون أجرة، هل هذه أجرة شرعية؟ شرعية ولا غير شرعية؟ طيب ما؟ أجرة؟ أين؟ معنا أيضا حق الثور، ثور وحق القات والسفر والماء للذين حضروا، شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. وكثير من الناس ما يحضرون، أو على الأقل بعض الناس ما يحضرون إلا لأجل هذا، ومع ذلك يقوم يهلل ويقول وإلى روح من اجتمعنا بسببه التبيع إلا الثور. أما الميت كثير من الناس ليس حوله. على كل حال، مو أن تجهيز الميت الشرعية أول ما نخرجه من رأس التركة، أمور محدثة ما لنا علاقة بها، يتحملها من فعلها، يتحملها من فعلها، من أحدث هذا الأمر هو الذي يتحمله، لا يتحمله القصار ولا يتحمله النساء. يأتي الابن الكبير يدعو من يدعو وذبح، وبالأخير قال حاسبوني، خرج الموت، وبالأخير يطلع الميت عادوا مديون 1.5 مليون جنب التركة، ومن يطالب ببيت ولا بأرض ولا بأي شيء؟ قال ابدأوا أول هذا خرج الموت، هذا خرج الموت. المهم أن أول ما يتعلق بالتركة مو أن تجهيز الميت الشرعية. الغالب أن الكفن قد يبذل مجانا، الذي يغسل مجانا، الذي يحمل، الذي يحفر، المقبرة وقف، إذن ما هناك مو أن تجهيز. لكن لو وجد نحتاج إلى أجرة من يغسل، من يحفر، من يحمل، وقيمة كفن، قيمة حنوط، نبذل. طيب الذين يقرؤون القرآن ويريدون أجرة وقالوا إلى روح الميت، هذا من المؤن الشرعية وغير الشرعية؟ غير الشرعية. نقل ابن القيم وابن أبي العز وغيرهما الإجماع على أن قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك للميت أو غيره بأجرة أنها لا تصل، إجماعا نقلوا الإجماع أن قراءة القرآن بأجرة لينتفع به الميت لا ينتفع به الميت باتفاق، هؤلاء قد أخذوا المقابل. لكن قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك للميت بدون مقابل، الفاتحة وغير الفاتحة، يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف. مذهب أحمد وأبي حنيفة أن الميت، واختار ابن تيمية وابن القيم جمع من المعاصرين، أن الميت ينتفع بذلك، ياسين والفاتحة والبقرة وغيرها. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة واختار هذا ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم وبعض المعاصرين الكبار إلى أن قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك للميت بدون مقابل ينتفع به الميت. وذهب الإمام مالك والشافعي وجمع إلى أن هذا لا ينتفع به الميت، بل هذا من الأمور المحدثة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، مع سهولته وتيسره وحاجة الموتى إليه فلم يفعل ذلك ولا أمر به ولا أقر من فعل، مع أن هذا أمر ميسور لا يكلف شيئا، يقرأ الميت قرآنا. وقد قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو قرآن يقرأ عليه، أو قرآن موجود ولا غير موجودة؟ غير موجود. صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. المسألة محل خلاف، لكن هذا هو الصحيح. ها؟ إذا كان يقرأ بأجرة فلا ينتفع الميت باتفاق مقابل. ها؟ المسألة في هذا يعني حججهم يطول الكلام فيها. يمكن مراجعة حادي الأرواح لابن القيم وكتاب الروح لابن القيم، فقد تكلم على المسألة وأطال. كذلك أيضا في مجموع الفتاوى تكلم عليها شيخ الإسلام، شيخ ابن عثيمين أيضا تكلم على المسألة، شيخ ابن باز تكلم على المسألة. المهم المسألة يقول الكلام فيها، الصحيح أن هذا ليس من المؤن الشرعية. 3 أيام، العاشور، 40، كل هذا من الأمور المبتدعة، والاجتماع في بيت الميت من النياحة. هاتوا لي، أنتم طلبة علم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فعلوا له 30، 40، ذبحوا، اجتمعوا؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ومن علم شيئا من ذلك فعليه البرهان. مات أبو بكر، وقتل عمر، وقتل عثمان، وقتل علي رضي الله عنهم أجمعين، هل تعلمون أنهم فعلوا مأتما بعد موتهم؟ ذبحوا، اجتمع الناس، جلسوا للتعزية في مكان معين؟ الجواب لا، لا 30 ولا 40، أمر محدث، أمر محدث، وإضاعة لمال الورثة فيما لا ينتفع به الحي ولا يعود إلى الميت بفائدة. البعض تكلمه قال يا أخي اعتبروها صدقة للميت، صدقوا للفقراء والمساكين والأيتام، مش لكثير من يحضر قطع الصلاة، يأتي ربما لا يصلي على الميت هو حريص على أن يأتي وقت الغداء والمقيل من أجل ما يحصل. على كل حال لأجل أن لا يطول الكلام، الحق الأول من الحقوق المتعلقة بعين التركة مؤن التجهيز الشرعية، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة مثل دين برهن، نبدأ نفك الرهن، جنبية 3 مليون مرهونة 50,000، نسدد ونخلص الجنبية لأنها من التركة. عندنا عبد يتعلق برقبته جناية، نبدأ أولا نخلص هذا العبد من تلك الجناية، نسلم الأرش من أين يصفرنا العبد، أو نبيع العبد ونسلم الأرش ويبقى الباقي نضعه في التركة. بعد ذلك كل هذا بالترتيب، بعد ذلك ننظر الديون المتعلقة برقبة الميت، سواء كانت تلك الديون أو الحقوق لله أو للخلق. ما كان لله زكاة مال، كفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة دماء في نهار رمضان، نذور، ننظر ماذا عليه، نبدأ نخرج هذا، ثم ننظر الديون الأخرى المطلقة، عنده دين لفلان ودين لفلان ودين لفلان، نسدد. بعد أن سددنا جميع ما عليه من الديون ننظر كم بقي، ما بقي من تلك الأموال ننظر هل له وصية؟ قالوا نعم أوصى. قلنا لمن؟ قالوا لفلان وفلان وليسوا ورثة. بكم؟ قالوا بالخمس، بالسدس، المهم بالثلث فأقل. قلنا هذه الوصية نافذة، نبدأ نخرج الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. انتهينا من الوصية، الذي بقي يوزع على من؟ على الورثة. إذن الوصية قبل الدين أم بعد الدين؟ نخرج الوصية بعد إخراج الديون أم قبل إخراج الديون؟ لنفرض أن إنسانا له مال كثير أوصى بالثلث لفلان غير وارث، نظرنا في الديون، الديون استغرقت جميع التركة، التركة 10 ملايين والديون 10 ملايين، وأوصى بالثلث، كم نعطي صاحب الوصية؟ ولا شيء، ها؟ يسلم له ورقة، ما نعطي شيئا، لا نعطيه شيئا. طيب إذا استغرقت التركة، مو أن تجهيز الميت ويبقى ناس يطالبون بالدين، نعطيهم ولا ما نعطيهم؟ التركة استغرقت ما بقي شيء. طيب من يسدد الديون؟ الميت ما ترك من ملك الله الذي أعطاه إلا 50,000. 50,000 هذه قيمة كفن وقيمة قبر وأجرة من غسل وحفر، وعلى هذا الميت 500,000 ديون، وعنده 3 أولاد وثنتين بنات وثنتين بنات. طيب خرجنا 50 مو أنا التجهيز، جاء أصحاب الديون يطالبون، من يسدد؟ من يجب عليه أن يسدد؟ ما أحد. على قول بيت المال إذا أخذ بالحديث على عمومه، ما أحد. طيب يأتي يطالب الأولاد، لنفرض أن الأولاد أغنياء، هل يجب عليهم شرعا وجوبا أن يسددوا؟ لا. هل يجوز لأصحاب الدين أن يأتي ويشتكي الأولاد أو يضيق عليهم؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب الآن هالك عن 900,000، 900,000 خليها 9,000,000، أوصى بالثلث، كم ثلث 9,000,000؟ 3,000,000. طيب 3,000,000 ديون، كم بقي؟ 9 ناقص 3 كم يساوي؟ 6. وأوصى بالثلث، الآن التركة 9,000,000، أوصى بالثلث، الديون 3,000,000، كم نعطي صاحب الوصية؟ ما لنا دخل، كم نعطي صاحب الوصية؟ التركة كم؟ 9. الديون كم؟ 3,000,000. الوصية بكم؟ بالثلث. كم نعطي صاحب الوصية؟ 2,000,000. لماذا؟ لأن الوصية لا تكون إلا بعد إخراج ما عليه من ديون. سددنا الديون، جئنا الآن ننظر بعد الديون، قلنا يا صاحب الوصية تعال، يا ورثة تعال. نبدأ أولا بالوصية، ثم بعد ذلك نقسم التركة بين الورثة حسب الأسهم الشرعية. ها؟ لا، متبرع، إما جهاز نفسه ولا هناك من تبرع. على كل حال، الدين قبل الوصية ولا بعد الوصية؟ قبل الوصية. الدين قبل الوراثة ولا بعد الوراثة؟ الدين قبل الوراثة ولا بعد الوراثة؟ بالإجماع ولا في خلاف؟ بالإجماع. وهذا يقول علي والزايد، يعني أناس، وهذا يعني موجود. مرة حدثنا شيخنا القاضي العمراني حفظه الله وعافاه أن بعض القبائل الجهلة جاء يطالب بالتركة، قالوا له دين، الله تعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين. قال ما يعرف، ما بالله يبدأ يقسم التركة، وبعد أصحاب الديون ينظروا كيف يفعلوا فيه. كلما ذكروا له أبا، وهم عندهم علي والزايد يعني أقواله كأنها نصوص. واحد من الأذكياء من الناس يريد يتخارج من هذا، قال يقول علي والزايد الدين قبل الوراثة، قال بره سدد، وما قبل الآية والحديث. طبعا لو كان الإنسان يعني رد النص الشرعي، رد الآية والحديث، على خطر عظيم. فعلى كل حال، الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ أولا مؤن تجهيز الميت، إيش وأن تجهز الميت؟ قيمة كفن، قيمة قبر، حق الحفر، حق الحمل، حق الموصل. هل يدخل في ذلك قراءة روح الميت؟ لا. هل يدخل في ذلك قيمة أو أجرة صالة عزاء؟ لا. مذبوح؟ قات؟ لا. نفقات للحاضرين والقادمين؟ لا. بعد ذلك ننتقل إلى الديون المتعلقة بإيش؟ بعين التركة، مثل رهن، هناك مال، بصيرة، ذهب، ينابي، سلاح، مرهونة بدين. نبدأ نشدد الديون من أجل نفك إيش؟ الرهن، ليقسم بين الورثة. كذلك أيضا عنده عبيد أرقاء، وكل واحد من العبيد قد فعل له جناية بغيره، وهناك قروش، نبيع العبيد وسددنا القروش وضعنا الباقي في التركة. بعد ذلك ننظر هل عليه ديون لله، زكوات، نذور، كفارات، نسدد. هل عليه ديون للناس، نسدد. بعد أن نفعل ذلك ننظر هل له وصية، قالوا أوصى لابنه الكبير بكذا. وصية صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا وصية. أوصى لزوجته النصرانية، أوصى لزوجته النصرانية بالثلث، يجوز أو لا يجوز؟ أوصى لزوجته، هو مسلم، أوصى لزوجته النصرانية بالثلث، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها ليست وارثة لاختلاف الدين. أوصى لابنه اليهودي بالثلث فأقل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أوصى لمن قتله، هو قد يحصل، قد يحصل. كيف؟ الذي أسعفه حق الأسبوع الماضي، الذي أسعفه الرجل لا زال في رمق، وهو يعرف أن القاتل ولو بالتسبب ليس له شيء، قام أوصله بالثلث ومات. تثبت الوصية ولا تثبت؟ تثبت. ها؟ هو مشهور فيه كلام، يعني يمكن الخروج من هذا بدل الدخول في نزاع، يعطيهم في حال حياة عطية صحيحة، عطية هبة في حال الحياة لسبب بمقابل لصفة، لا بأس، يعطيهم أحسن من الوصية. بعض الناس يريد أن يحابي زوجته، وهذه تنتبه إلى النساء، من أجل ذا بينه وبين زوجها شيء تريد أن يعطيها، يفعل لها مخرج من الآن. رجل يريد أن يعطي امرأته لشدة حبه لها وعظيم حبها له وعظيم عنايتها به، أعظم من أبنائه وأعظم من أقاربه، تعتني به، بدل ما يفعل لها حنبة يوصيلها وقال مقابل ما فعلت، مقابل ما بذلت، مقابل ما أعطت، قد لا يكون لها شيء. في حال حياته عنده ثلاثة بيوت، بيت بصنعاء، وبيت بتعز، وبيت بإب. نظر إلى أكبر بيت قال هذا مني هدية لك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا هبة مني لك، يجوز أو لا يجوز؟ لكن جاء وكتب في الوصية، هما على ثلاثة البيوت، واحد من البيوت وصية لفلان ابن فلان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. استقع باشتة من الآن ذكية، زوجها يريد أن يوصيها، تقول لا لا لا توصي ولا شيء، هات من الآن. هل يحق لأبيه أن يعارض وهو يريد يعطي امرأته بيت من البيوت حتى لو كان نصف التركة في حال حياته وعافيته، هل لأبيه أن يعارض؟ لا. هل لأولادي حق في المعارضة؟ هل لإخواني حق في المعارضة؟ لا. كيف؟ بدون ما تكتب يشهد، بس ما لا يشهد، قلنا يشهد مش بالليل، يشهد بالنهار، بالذات الهدية كبيرة سمينة مثل هذه، يدعي من يدعي أنه ما أعطاه عطية هبة هدية يشهد، وهي أيضا تقع ذكية أيضا مش يعني بالسر، وبعد ما ماتوا تجي تخرج الورقة تتكلم زوجي هذا أعطاني كذا وكذا، تكلم أقاربه، تكلم الجيران، تكلم الأولاد من أجلهم يذهبوا يتأكدوا. ثبت شهادة، ثبت شهادة. يجوز للرجل أن يعطي امرأته في حال حياته ما شاء، يعطي بعض أقاربه، بعض جيرانه، بعض من كان، يعطيهم ما شاء. ها؟ كيف؟ ولو ذهب، يعطيها 4 كيلو ذهب ونص في حال حياته، جائز، جائز. طيب ننظر السؤال ونرجع بعدها سهل. إن كان يكفي، إن كان يكفي حق العباد مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، نعطي الناس. المعدد هذا مشكلة، هذا مشكلة المعدد هذا. طيب هو يعني الدرس اليوم سهل، سنمشي يعني شوية، وأنا عن حسابي إن شاء الله ننتهي. إن بقي سيبقى معنا مسائل الحساب، هذه تحتاج إلى صبورة وتطويل وشيء كثير، الأمر فيها سهل يعني، حتى لو أرجعك يعني ما في مشكلة على قلب الثاني. في الدورة الثانية عندي وما بهم أي. ها؟ الرجاء من أجل الحساب، قل له من الآن يروح البلاد. طيب بسم الله. يقول قال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. يعني الآن الرجال أقارب الإنسان كثير من الرجال، من هم الذين يرثون؟ قال: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة أو مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل. أنت لا تظن أن هؤلاء إذا اجتمعوا كلهم يرثون، لا، لكن هؤلاء الذين يرثون في حال اجتماعهم بعضهم قد يحجب بعضا حرمانا أو نقصانا، هذا سيأتي، لكن تعرف أن هؤلاء جميعا هم ورثة. كون واحد منهم محجوب بغيره هذا باب آخر. قال: الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن للصلب، وابن الابن مهما نزل. ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا بنت الابن. الابن وابن الابن مهما نزل. والأب والجد له وإن علا، يعني الأب والجد وإن علا بمحض الذكور. الجد الذي هو أبو الأب، الجد العصبي، الجد الثابت، الجد النسبي، كل أسماء المسمى واحد. الجد الذي هو من جهة الأب، جد من جهة الأم لا يرث، جد مدلي بأنثى لا يرث. المهم الأب وأبو الأب. طبعا إذا اجتمع أبو جد الميراث لمن؟ للأب، لا ميراث للجد مع وجود الأب. إذا اجتمع ابن وابن ابن الميراث لمن؟ للابن. لكن هو يتكلم على أن هؤلاء يرثون، على أن هؤلاء لهم ميراث في حال اجتماعهم. يأتي معنا يعني ما أريد من أحد من الحاضرين ولا السامعين أن يعني يدخل عنده إشكال أو عقبة، كيف نورث هذا، متى يسقط هذا، متى يكون هذا، خليها إلى وقتها. الآن المطلوب بس أن تفهموا أن هؤلاء 10 يرثون، عند اجتماعهم يأتي الكلام عليه. يعني هؤلاء من لهم حق في الميراث، هؤلاء من لهم حق في الميراث، من إذا وجد يمكن أن يرث، قد يقدم عليه غيره، هذا شيء آخر سيأتي. افهموا أن هذا بس كما هو موجود هنا المطلوب الآن مش إذا اجتمع ابن أب من يرث، إذا اجتمع ابن أخ من يرث، إذا اجتمع أخ وعم من يرث، هذا مش الآن، هذا سيأتي فيما بعد. المطلوب الآن فقط أن تفهموا أن هذا العدد كلهم يستحقون الميراث لو وجد أحدهم، لو وجد أحدهم فهو ورث. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهة كان، إيش معنى من أي جهة كان؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، أخ في الله، أخ في الله لا يرث. إذا من أي جهة؟ إما من جهة الأب وحده، أو من جهة الأم وحدها، أو من جهة الأب والأم. من كان من جهة الأب والأم يسمى شقيقا، من كان من جهة الأب فقط فهو أخ لأب، من كان من جهة الأم فقط فهو أخ لأم. يعني أبوك متزوج بأمك فقط، وأمك أنجبت معك ابن وبنت، إيش يقع لك؟ هؤلاء إخوة في الله، إخوة لأب، إخوة لأم، إخوة أشقاء. إيش هم؟ أشقاء. أبوكم واحد وأمكم واحدة، هؤلاء أشقاء. أبوك متزوج بثنتين، أمك أنجبت واحد بجانبك، إيش يقع لك؟ هذا شقيق. أخوك من المرأة الثانية زوجة أبيك عنده من المرأة الثانية ولد، إيش يقع لك؟ هذا أخ لأب. طيب لنفرض أن أمك كانت متزوجة برجل قبل أبيك وعندها ولد منه، ثم تزوجت بأبيك وأنجبتك، ابنها من الرجل السابق، إيش يقع لك؟ أخ لأم، أخ لأم. أبوك بالسلامة والعافية مات، أباقي سلام وعافية بعد الموت؟ أبوك مات، أمك بعد أبيك تزوجت بآخر أنجبت ثلاثة أولاد، إيش يقع لك؟ إيش يقع لك؟ إخوة لأم. إذن عندنا أشقاء إخوة من أب وأم، وعندنا إخوة لأب الذين يجمعك بهم أب واحد وأمهاتكم مختلفة، إخوة لأم إخوتك من أمك على زوج آخر سابق أو لاحق، سابق أو لاحق. الأخ من الرضاع، الأب من الرضاع، الابن من الرضاع، العم من الرضاع لا يرثون. الرضاع لا يثبت به ثلاثة أشياء: لا يثبت به ميراث، لا يثبت به وجوب صلة، لا يثبت به وجوب نفقة. لا يجب عليك أن تنفق على أمك من الرضاع ولو كانت فقيرة، فإن أعطيتها فخير وأجر وثواب. لا يجب عليك أن تصل أمك من الرضاع بحيث أنك لو بقيت 10 سنين ولم تتصل بها أو تزورها لا تكون قاطع رحم. لو ماتت أمك من الرضاع لا ترثها، لو مت فلا ترثه، وهكذا سائر الأقارب من الرضاع. الرضاع لا يثبت به ميراث، الرضاع لا يثبت به نفقة، وجوب نفقة، ولا وجوب صلة، لكن يثبت بالرضاع محرمية، جواز الخلوة، السفر، المحرمية وخلوة وسفر ونظر صافحة وما أشبه ذلك. هل يجوز لك أن تسافر مع بنت أختك من الرضاع؟ بنت أخت من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، أختك من الأم من الرضاع. سؤال: في أخت من الأم من الرضاع؟ أخت من الأم من الرضاع، كيف هذه؟ من جهة هذه؟ أخت لأم من الرضاع، الذي يعرف يرفع يده. أخت شقيقة من الرضاع، أخت لأب من الرضاع، أخت لأم من الرضاع، عمة شقيقة من الرضاع، عمة لأب من الرضاع، عم لأم من الرضاع، خال شقيقة من الرضاع، خال لأب من الرضاع، خال لأم من الرضاع. خارجون بس من الأخت لأم من الرضاع كيف تكون؟ أخت لأم من الرضاع، فكروا شوية، أخت لأم من الرضاع. كيف؟ أم تزوجة ثم أنجب، إبراهيم لا صورها صور. شوف الآن أنا أصور لكم باختصار من أي الوقت، امرأة متزوجة أنجبت بنت مات زوجها بالسلام والعافية، تمام، تزوجت بواحد ثاني، تزوجت بآخر، بعد ما تزوجت بالآخر هذا أنجبت ولدا، رضعت أنت مع هذا الولد، هذا الولد إيش يقع لك الآن؟ أخ من الرضاع، شقيق ولا لأب ولا الأم؟ أنا ذكرت البنت الأولى من أجل أدخلها فيما بعد، خلونا الأمعان. عادوا أول زوج امرأة تزوجت برجل أنجبت ولدا، أنت رضعت مع هذا الولد، الآن هذا الولد إيش يقع لك؟ أخ شقيق من الرضاع، الأم واحدة والأب واحد، تمام؟ هذه الأم يعني اعتبر مغلط، ما عندها بنت من زوج سابق، أنت ما رضعت إلا مع الولد من الزوج الجديد، الولد من الزوج الجديد أخ شقيق من الرضاع، ابنها من الزوج السابق أو بنتها أخ لأم من الرضاع، زوجها عنده ولد من زوجة ثانية، الولد هذا أخ لأب من الرضاع. ما في معلوم؟ ما في معلوم؟ طيب أنت الآن في عندك أخ شقيق، يمكن أن يكون لك أخ شقيق، يمكن يكون لك أخ لأب، يمكن يكون لك أخ لأم، هذه ثلاثة معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن إذا رضعت من امرأة خرجت منها مواريث للرضاع، الآن رضعت من امرأة 5 رضعات معلومات، إيش تقع لك هذه المرأة؟ أمك من الرضاع، وزوجها أب من الرضاع، جميع أولاد هذا الرجل من هذه المرأة إيش يقع لك؟ إخوة أشقاء. ليش إخوة أشقاء؟ الزوج واحد والأم واحدة وأنت مضاف إلى بينهم بسبب الرضاع، الآن أشقاء من الرضاع، أشقاء من الرضاع. المرأة التي أرضعتك لو عندها بنت من زوج سابق، الآن أختك من جهة من؟ الأم. الأب هذا ما له دخل، واضح؟ أختك من الأم، زوجها الذي هو أبوك من الرضاع عنده بنت من امرأة ثانية، إيش تقع لك البنت هذه؟ زوجها ليش تقول كذا؟ زوجها إيش يقرب لك؟ زوجها ماذا يقرب لك؟ أبوك من الرضاع ولا أمك من الرضاع؟ ها؟ يعني أولاد الزوج أطوال أولاد الأم. طيب الآن اتفقنا على الإخوة أشقاء من الرضاع، معروفين، الأخ من الأم من الرضاع معروف، ابن من؟ الأخ من الأم من الرضاع ابن من؟ ابن من هو؟ من يمه؟ المرضعة أمه. من أبوه؟ بالمجنة بالقبر، مات أبوه، مات من قبل أبوه مات، لكن أمه التي أرضعتك الآن أرضعتك بلبن الميت ولا بلبن الحي؟ اللبن للزوج، ولذلك كان أب من الرضاع بسبب اللبن، مو صاحب اللبن. الآن لما كان صاحب اللبن وعندها من صاحب اللبن أولاد، هؤلاء الأولاد إخوة لك إيش؟ أشقاء. أولاد الرجل والمرأة التي رضعت منها إخوة لك من الرضاع، إخوة إيش؟ إخوة إيش؟ في واحد يقول إخوة لأم لا لأب. طيب هذه المرأة كانت متزوجة بزوج سابق مات وعندها منه بنت، هذه البنت إيش تقرب لك الآن؟ أخ لأم من الرضاع. هذا الزوج الذي هو الآن أبوك من الرضاع كان قبل هذه أيضا متفقين الاثنين، هذه زوجها مات وهذا زوجته مات، كان عنده زوجة سابقة وله منها بنت. الآن هذا الرجل إيش قال لك؟ أب من الرضاع. بنته من امرأة سابقة إيش قال لك؟ أخت لأب من الرضاع. الآن واضح ولا لا؟ ها؟ لا ها؟ الوقت. طيب والأخ من أي جهة كان؟ يعني إما أن يكون شقيقا، وإما أن يكون لأب، وإما أن يكون لأم. الأخ الشقيق وارث، الأخ لأب وارث، والأخ لأم وارث، والأخ في الله غير وارث، والأخ من الرضاع غير وارث. طيب قال قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. الآن ماذا أراد أن يخرج هنا؟ يعني الآن يقول وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، هل أراد أن يخرج ابن الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأم؟ قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. الأخ الشقيق يدلي بماذا؟ الأخ الشقيق بماذا يدلي؟ بأب وأم. والأخ لأب؟ بأب. إذن الأخ لأب والأخ الشقيق كلاهما تشترك معهم في إيش؟ في الأب. الأخ الشقيق والأخ لأب كلاهما تشترك معه في الأب. إذن من بقي معنا؟ ابن الأخ لأم. ابن الأخ لأم خارج من هؤلاء العشرة. ابن الأخ لأم لا يرث من ذوي الأرحام، وعاد الشافعية ما يورثوش ذوي الأرحام. ها؟ حتى من قبل ما فيش لهم ميراث، الرحبي ما ذكر ولا واحد منهم. ها؟ قديم ولا جديد؟ الشافعية ما يورثون، لا يورثون ذوي الأرحام ولا يرون الرد. قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم، العم الشقيق، أنتم الآن اختاروا لي واحد من ثلاثة، معنا عم شقيق وعم لأب وعم لأم. قال والعم من هو؟ سواء كان شقيقا أو لأب أو ما في إلا عم شقيق وعم لأب. العم لأم من ذوي الأرحام، العم لأم من ذوي الأرحام. يعني من هو عمك الشقيق؟ أخو أبيك من أبيه وأمه. من هو عمك لأبيك؟ أخو الأب من الأب بس. من هو عمك لأمه؟ أخو أبيك من الأم، مثل الإخوة السابقين. لكن العم الذي يرث العم الشقيق والعم لأب، العم لأم من ذوي الأرحام. قال وابن العم من أبيه، يدخل فيه من؟ ابن العم الشقيق وابن العم لأب. قال فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، من هو؟ الرحبي. شكر الله لك أيها الرحبي وغفر الله لنا ولك. قال والزوج، إيش في الزوج الآن؟ ليش جاء الزوج هنا؟ إيش في الزوج؟ وارث من الرجال ولا من النساء؟ من الرجال. طيب الزوج هل يكون شقيقا أو لأب أو لأم ولا ثلاثة؟ ما فيش حاجة اسمها زوج شقيق زوج الأب زوج الأم، زوجه بس. الله أعلم. قال والزوج والمعتق، المعتق. أنت إذا اعتقت عبدا وليس له أحد، من يرثه؟ السيد. إذن أنت الآن المعتق من جملة الرجال الوارثين، والزوج والمعتق ذو الولاء أي الذي اعتقه من عليه، فجملة الذكور هؤلاء، هذه جملة الذكور في التفصيل معك، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، عم شقيق، عم لأب، وبس ما فيش لأم. قال باب الوارثات من النساء، يعني هؤلاء كلهن لو انفردت واحدة منهن ترث، وقد تجتمع بعضهن ويرثن. أحيانا بعض النساء تحجب غيرها، هذا يأتي فيما بعد، افهمونا فقط مثل ما فهمتم فيما مضى في الرجال. هؤلاء الرجال جميعا لهم ميراث، هؤلاء بينهم وبين الميت قرابة يرث منه. عمك الشقيق من الرجال وارثين أم لا؟ عمك لأب يرث أو لا يرث؟ عمك لأم؟ ابن العم الشقيق؟ ابن العم لأب؟ ابن العم لأم؟ لأن أباه أبوه لا يرثهم باب أولى. الأخ الشقيق؟ الأخ لأم؟ الأخ لأم؟ الأخ لأب؟ ابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب؟ ابن الأخ لأم؟ لا يرث. الزوج الشقيق؟ ما في حاجة زوج شقيق. الزوج يرث ولا ما يرث؟ يرث. ما تأتي تقول مثلا الزوج هذا هناك مانع، الموانع شيء آخر، الزوج يرث. طيب المعتق يرث، الأب يرث، الجد، ابن الابن، الابن يرث. طيب الآن معنا النسوة، من يرث من النساء؟ قال والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع، يعني على سبيل الإجمال في التفصيل يعني أكثر من هذا العدد. الوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن، البنت معروف بنت، وبنت ابنك. قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة. لو كانت أم قاسية القلب ترث ولا ما ترث؟ قال مشفقة، يعني بين الواقع، يعني الأصل أن الأم مشفقة وحنونة، يعني جاء به من أجل النظم وبين الواقع. لو كانت أم غليظة القلب، وهذا لا يوجد إلا في النادر، قد يكون أب غليظ القلب كثير ولا قليل؟ يعني أكثر من النسوان. النسوان يعني مساكين صاحب العاطفة وحنان على الزوج وعلى الأولاد، لكن الرجال الله يهديهم أحيانا يكون فيهم وفيهم جامل النسوان، حتى يعني حتى في هذا الموضوع ها؟ روحان سعيد استاهل. طيب قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة، يعني الأم، وزوجة وجدة ومعتقة. المعتقة هذه من هي؟ سيدة عندها عبد أو أمة أعتقته لوجه الله أو أعتقتها لوجه الله، مات العبد أو الأمة وليس لهم من يرثهم، ترثهم من؟ المعتقة. بماذا؟ إيش المناسبة؟ إيش القرابة؟ إيش الصلاة؟ إيش السبب؟ الولاء، الولاء. قال وزوجة وجدة ومعتقة، يعني ما تأتي واحدة من النسوان ولا واحد من الحاضرين من الرجال وقال لنا يعني طيب كم للأخ، كم للأم، كم للبنت؟ هذا سيأتي فيما بعد، افهمونا هذا أول، وكم له سيأتي فيما بعد. قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي جهة كانت؟ أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، ما فيش أخت رضاع ولا أخت في الله، لا ميراث لهن. قال الأخت من أي جهة كانت فهذه عدتهن بانت، يعني هذه العدة واضحة بينة. باب الفروض المقدرة، نكمل نزيد بس هذه، بس هذه بس، اسمحونا بس هذه بس من أجل نكمل. ومن أجل يعني إذا كان عندنا ديون من قبل أن نحق الصباح نكمل هذا الحين. القارئ كالحالب والسامع كالشالب. حلقي يعني من صبح يعني من قبل يعني مش بسبب الدرس، ومع ذلك نواصل يعني لا مانع. عاونونا يعني أعيننا، صلى الله عليه وسلم وإياه. القاضي العمراني حفظه الله كان مرة يدرس في الدرس مضطجع، يعني درسنا ومدد، قال لنا لو بين الدلع إننا في البيت، قال لنا لو بين الدلع إننا في البيت، ما يدرس مضطجع مضطجع يقرأه مضطجع ومدد. طيب قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني هناك فروض لأصحابها قدرها الله عز وجل، هذا له نصف، هذا له ربع، هذا له ثلث، الفروض قدرها الله عز وجل. ما جعل تقدير المواريث لعالم ولا حاكم ولا أب ولا ابن ولا أخ، أمر مفروغ منه، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يقول باب الفروض المقدرة في كتاب الله، قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الفرض الشيء المقدر، نصيب مقدر شرعا لوارث، هذا الفرض نصيب ومقدر، نصيب ومقدر، يخرج بهذا إيش؟ لا يعني يخرج بهذا في غير موارد إيش هو؟ نصيب مقدر لكنه لغير وارث. الزكاة نصيب مقدر لكن غير وارث. نصيب مقدر، كم المقدر؟ نصف، ربع، ثلث، سدس، ثلثان، ثمن ونحو ذلك، الستة فقط. قال واعلم بأن الإرث نوعان، يعني هما فرض وتعصيب، إما أن ترث بالفرض وهو الشيء المقدر، كم فرض؟ قال نصف، ربع، ثمن، سدس، وإما بالتعصيب. ما هو التعصيب؟ الذي يرث بدون تقدير. سيأتي هذا معنى بعد، يعني لا تجعلوا هذه عقبة ولا مشكلة، التعصيب سيأتي. معناه باختصار الذي يرث بدون تقدير، يعني هالك عن ابن، كم نصيب الابن؟ يأخذ الكل، الكل بإيش؟ بالتعصيب. هالك عن أب فقط، كم له؟ الكل تعصيبا. هالك عن زوجة وابن، نعطي الزوجة نصيبها، كم هو؟ سيأتي. نعطي الزوجة نصيبها والباقي لمن؟ للابن. هالك عن زوج وعم، نعطي الزوج نصيبه كما سيأتي والباقي لمن؟ للعم. إيش يسمى الباقي هذا؟ تعصيبا. إذن الإرث إما نصيب مقدر وإما غير مقدر، يعني إذا انفرد أخذ الكل، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقته الفروض، هذا تعصيب. قال فالفرض، الآن جاء يفصل لنا في الفروض، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني ليس في كتاب الله من أول إلى آخره فروض إلا بستة فقط. سهل، إذن ستة، يعني هل يمكن أن يأتي إنسان ويقول لنا بعد هذه الستة التي سنعرفها لفلان كذا؟ قال فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة قطعا. نصف، هذا الفرض الأول، لمن؟ سيأتي. وربع، ثم نصف الربع، كم نصف الربع؟ ثمن. والثلث والسدس بنص الشرعي، ثلث وسدس بنص الشرعي، والثلثان فهما التمام. إذن تصور أن الفروض الستة هذه إيش هي؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. يعني ممكن أن تقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، واضح؟ يعني الآن الستة هذه نصف ونصفه ونصف نصفه، كم نصف النصف؟ ربع. ونصف نصفه نصف نصف الإيش؟ النصف، ثمن. وثلثان ونصفهما كم؟ ونصف نصفهما سدس. إذن نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هذا بطريقة التدلي ولا الترقي؟ التدلي. التدلي من نازل لا طالع ولا من طالع نازل؟ الذي يتدلى من تحت إلى فوق ولا من فوق إلى تحت؟ من فوق إلى تحت، يعني نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. وإذا أراد يطلع من تحت ثمن علم يجيب يضرب الكتب. الآن نصف، ربع، ثمن، هذا من فوق إلى تحت ولا من تحت إلى فوق؟ من فوق إلى تحت، نصف، ربع، ثمن. وإذا أردت تصعد من تحت ثمن، ربع، نصف. طيب في الجهة الثانية، إذا أردت أن تأتي من فوق إلى تحت تدلي ثلثان، ثلث، سدس. العكس، سدس، ثلث، ثلثان. إذن هذه الفروض المقدرة في كتاب الله فقط، ليس هناك في علم المواريث من أوله إلى آخره فرض إلا هذه. لو جئت تقول لشخص اقسم تركة، قال لفلان الخمس، أصاب ولا أخطأ؟ لفلان السبع، أصاب ولا أخطأ؟ أخطأ، ما في السبع في المواريث، يعني أنه كفرض، أو خمس كفرض، لكن نصف ممكن، ربع ممكن، ثمن ممكن، ثلث ممكن، ثلثان ممكن،